السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. يعني الثمر يخرج قبل أن يقطف، يذهب ويخرص. ما يخرص؟ ما معنى يخرص؟ ما حضر يبض؟ مو كل الدروس. ما معنى يرسل من يخرص؟ ما شرهان يقدر، يقدر ماذا؟ نعم، يذهب إلى الثمر. قال مثل الآن ثمر النخل، الآن هذا النخل اللي قلنا لكم الآن فيه ثمر لكن ما يؤكل الآن، فهم لن ينزله الآن، فيذهب في هذا الوقت. طيب، فينظر إلى ثمر النخل فيقول هذه النخلة تقريبا فيها كذا، وهذه تقريبا فيها كذا، وهذه تقريبا فيها كذا، ثم يسجل عليهم كل ما في هذه الأرض، ثم يقول أنت الأرض هذه فيها 1000 صاع، إذن نريد منكم 500 صاع بعد شهرين، يعني بعد أن تنضج الثمرة وبعد كذا أريد منكم 500 صاع الآن، اصنعوا ما شئتم. ثم يذهب بعد شهرين، يعني بعد أن تنضج الثمار، يأتي يقول أعطوني 500 صاع. واضحة؟ نعم. إذن هذه المساقاة، وهذه هذه المساقاة أن يعمل بها ويسقيها ويرعاها ويأخذ 50 بـ50، 30 بـ70، 20 بـ80، 35 بـ65، حتى ما يتفقان، المهم لابد تكون إيش؟ نسبة مشاعة في كل الأرض. طيب، أيضا المزارع نفس الشيء، يزرع الأرض، هذا عليه البذور وعليه الآلات، وذاك عليه الجهد والسقي والرعاية والعناية والحرث وما شابه ذلك. هذه كلها جائزة ولا شيء فيها بهذا من التيسير على الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مفرغا لأرض خيبر، مشتغل بالجهاد، مشتغل بالدعوة صلوات الله وسلامه، مشتغل بتعليم الناس كما هو في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، لا غير متفرغ أصلا لأن يرعى أرض خيبر، ولذلك كلفهم صلوات الله وسلامه أن يقوموا بهذا العمل. نعم. نعم، ما معنى بجزء المشاع؟ ما معنى جزء المشاع؟ نعم، ما معنى مشاع؟ شائع، يعني في كل الأرض، يعني في كل شبر من الأرض لك جزء فيها. كيف الآن؟ لو فرضنا، ما اسمك؟ زكريا. أنا وزكريا، والله يعني تاجرت معكم كلكم أنا في هذه المسابقة. الآن أنا وزكريا اشترينا أرضا، اشترينا أرضا من أخ نص. قلنا له كم تبيع، بكم تبيع هذه الأرض؟ قال هذه الأرض أبيعها 100,000، والأرض مساحتها 600. زين، ها، معقول حسب المنطقة. طيب، أنا مساحة الأرض 600، زين، وقال أبيعها 100,000. قلت يا زكريا إيش رأيك نشتريها؟ قال ما في مانع. قلت أدفع 50,000. أنا هذه 50,000، وأنا زبعت أيضا 50,000، اشترينا الأرض. الآن أرض 600 هذه لي ولا لزكريا؟ لنا. أي جزء له أي جزء لي؟ كل شبر في الأرض لي وله. هاي يسمونه مشاع، يسمونه إيش؟ مشاع، يعني غير مفصول غير محدد، وإنه مشاع في كل جزء في الأرض لي وفي كل جزء في الأرض له. هذا ما يسمى إيش؟ بالمشاع. وهذا الذي قلنا قبل قليل أنه يكون له شيء مشاع في هذه الأرض أو في هذا الزرع أو في هذا الشجر وما شابه ذلك. وكذا الأمر فيما لو دفعت إلي دابتي في السابق دوار بالآن سيارات. طيب، فأعطيه سيارة، يقول خذ هذه السيارة واشتغل عليها، اشتغل على هذه السيارة والأرباح بيني وبينك لي 70% ولي 30%، لي 80 ولي 20%، لي 50 ولي 50، لي 20 ولي 80، حسب ما يتم الاتفاق عليه. المهم أن يكون الربح إيش مشاع بها يسمى إيش شركة، أنا بمالي وهو ببدنه، ولا لا؟ هو في جهدي وأنا بمالي. فهذه كلها أنواع من الشركات مباحة. نسمع ثلاثة أسئلة. نعم. المساقاة، المساقاة شجر ثابت تسقي وترعى، المزارع يزرع، يحرث ويزرع في النباتات الأرضية. نعم. ما فهمت. إذا تعاملت تربوية لا يجوز تعامل معها. خط. نعم، يعني إذا كانت هناك شركات، يعني مثل الآن المحافظ الإسلامية في بعض البنوك الربوية هكذا. طيب، يقول هناك شركات لا تبالي من حرام أو حلال أكلت. تتعامل بالربا وتتعامل بالحلال هكذا. نعم، هل لك أن تتعامل معها في الحلال دون الحرام؟ يجوز، يجوز من حيث الأصل أنه يجوز. النبي كان يبيع ويشتري مع اليهود مع أنهم يتعاملون مع غيره بالربا، فهذا جائز من حيث الأصل، لكن من حيث التشجيع لها لا يجوز، بحيث تشجع على الأمر. فإن كان هناك بديل آخر طيب فلا يجوز تعامل مع هذه الشركة حتى تشجع على هذا الربح، حتى لا يغتر بها يعني الآخرون. كان يراك أحد مثلا وتتعامل مع هذه الشركة فهو لا يعرف الصورة الدقيقة التي تتعامل بها أنت، فيظن أن جل أو كل صور التعامل مع هذه الشركة جائزة، فمن هذا الباب، لكن من حيث الأصل جائز ما يضر. ثالث سؤال، وإذا قلنا إذا كان هناك بديل لا، لكن من حيث الجواب جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، وعبد الرحمن بن عوف ماذا قال؟ إذا اشترى وباع مع اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند مشرك، فالقصد أنه استعار أدراع من مشرك من صفوان بن أمية وتعامل مع اليهود صلى الله عليه وسلم عليه، وأنهم ما يتحاشون حرام من حلال، فالقصد أنه من حيث الجواب جائز طالما أنه معاملة معهم شرعية. نعم. نعم. ما السؤال؟ لم يحرم بيع البدوي على الحضري ولا الحضري على البدوي إلا من باب الخوف من غشه، فإذا أمن الغش فلا مانع، وإنما لأن البدوي الذي يعيش في البادية لا يعرف أحوال السوق، فقد يغش هذا فيشتري منه بأقل من سعر السوق أو يبيعه بأكثر من سعر السوق، ويدركنا حتى أن يكون سمسارا له لأنه قد يغشه، ولكن يترك حتى يدخل السوق. فإن وقع وباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار، يعني إن دخل السوق وجد البيع أكثر له أن يرجع بضاعته من الذي اشتراها منه ثم يبيعها بسعر السوق. في شيء عندكم من برا ولا منك أنت؟ يلا. إذا كان هناك اتفاق ما في مشكلة، إذا كان في اتفاق ما في أي مشكلة. كان عندك سؤال بالأمس ونسيته، ما رفعت يدك لأنه هو هذا موضوعه. طيب أنا أسأله، هو يسأل عن التضمين. الآن انتشر عند الناس شيء اسمه التضمين، يضمنه المحل أو يضمنه السيارة أو يضمنه الأدوات هكذا. نعم، نقام مبلغ معين. لم يرد عند أهل العلم حسب علمي شيء اسمه التضمين، ولكن ورد عندهم أمران يشبهان هذا من وجه دون وجه. ورد عندهم الإجارة وورد عندهم المضاربة. فمن حيث الإجارة جاز إذا كان يؤجره أو يؤجر هذه الأشياء، بحيث يقول له أؤجرك هذه السيارة بعشرة دنانير في اليوم وأعمل بها ما شئت، أخذت مئة، أخذت مئتين، أخذت خمسين، ما أخذت شيء، أنا أريد عشرة دنانير شهريا، عقد إيجار يؤجره، والمنفعة التي سينتفع بها هي أن يعمل بهذه السيارة. فهذا جائز، عقد إيجار، هذا عقد إيجار جائز. أو تكون مضاربة، يعطيه السيارة فيقول له اعمل بها، والذي تخرجه في نهاية اليوم نتناصفه، أو لي 70 ولك 30، أو لي 20 ولك 80، حسب الجزء المشاع الذي قلنا قبل قليل، نسبة له، نسبة مشاعة في هذا العمل، فهذا أيضا جائز، هذه مضاربة، هذه مضاربة. أما أن لا يكون إيجار ويقول له تعمل بها ليس إيجارا، وإنما تعمل بها لي ولك على أن تأتيني كل يوم بمئتي دينار أو بعشرة دنانير، طيب تعطيني كل يوم عشرة دنانير، إن حصلت 30 أريد عشرة، وإن حصلت دينارا أريد عشرة، وإن لم تعمل أريد عشرة، هذا فيه ظلم لا يجوز، هذا فيه ظلم لا يجوز. إذن إذا كان بهذه الصورة الأخيرة التي ذكرتها فإنها لا تجوز، وإنما تجوز في حالتين، الحالة الأولى إذا كان أجارا، والحالة الثانية إذا كان مضاربة. والمضاربة بحيث أنه إذا لم يحصل شيئا ليس لصاحب الملك شيء، كمثله مضاربة. وأما إذا كان إيجارا فهو يستأجرها، يصنع بها ما شاء حسب ما يتفقان عليه. وضحت؟ أعد وهي الأرض البادرة التي لا يعلم لها مانع، فمن نسياها بحاجة أو حق بدء أو إجراء ما إليه أو منع مالا تسرع معه ما لن ها ما لا ولا لن ولا لم لا هو إيه ما لا وضحها وهي الأرض البادرة التي لا يعلم لها مالا، ومن نسياها بحاجة أو حق بدء أو إجراء ما إليها أو منع مالا منع منع أو منع مالا تسرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الطاهرة، لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليس لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تفجر مراتا بأن دار حولها أحجارا أو حفر بئرا لم يصل بها مالا أقطع أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يجريها بما تقدم. نعم، إحياء الموات، يعني شيء ميت فيحييه، شيء ميت فيحييه، وهذه خاصة بالأراضي، هذه خاصة بالأراضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهو أحق بها. وإحياء الموات هي الأرض البائرة أو الداثرة أو الدارسة، كل معاني واحدة، يأتيها إنسان فيحييها فيملكها، إذا أحياها ملكها. ولكن كيف يكون إحياؤها؟ كيف نقول هذا أحياها وهذا لم يحييها؟ يحييها قالوا إذا صنع أمرا من أربعة أمور، يعني واحدا من أربعة، إذا صنع واحدا من أربعة يكون أحياها. الأمر الأول أن يحفر فيها بئرا، أن يحفر فيها بئرا، فهذا يكون أحياها، لأن وجعلنا من الماء كل شيء حي، فنقول له تملكها الأمر الثاني إذا حوطها بحائط ليس مجرد وضع حجرين على بعض، حائط منيع، صورها بحائط منيع بحيث لا يستطيع أحد أن يدخلها، هذا إحياء. الصورة الثالثة أن يجري إليها الماء، يعني يكون الماء بعيدة فيعمل له جداول أو مذيانات مهارب للماء حيث يصل الماء إلى هذه الأرض، هذا أيضا إحياء. أو تكون الأرض صخرية مثلا فيزيل الصخر والحجارة التي في هذه الأرض فتكون جاهزة للزراعة، فتكون فيكون هذا أيضا. إذن هذه صور الإحياء: حفر بئر، إجراء ماء، بنيان حائط، إزالة ما يمنع زراعتها، هذا كله إحياء لهذه الأرض. فمن فعل شيئا من ذلك فقد أحيا هذه الأرض وملكها، أحيا هذه الأرض وملكها. ولكن أشياء يفعلها الناس ولا تعتبر إحياء، يعني قد يصنع شيئا في هذه الأرض ولكن لا يصل إلى الإحياء. يحفر بئر لكن لا يصل إلى الماء، الأول وصل إلى الماء، هذا حفر لعشر أمتار 12 مترا ووقف، فلا هو الذي أتم ولا هو الذي ترك، وتركها هكذا الآن. طيب لا بد أن تصل إلى الماء، قال والله عجزت أبريح شوي، واضح؟ إذا حفر ولم يصل إلى الماء، الأول الإحياء إيش؟ حفر بئرا وصل إلى الماء. الصورة الثانية أن يسورها بأحجار، ليس كحائط يمنع الدخول، بس حط له حجر مني وحجر مني أو دار عليها أحجارا، طيب مسافة نص متر ولا متر ولا كذا، قال بس هذه أرض لي، نقول له هذا ليس إحياء، ليس إحياء. طيب هذا الذي يفعل ذلك ماذا نصنع به؟ نقول له تعال يا أخي هذه الأرض تبيها ولا ما تبيها؟ قال أبيها أريدها، نقول أحيها، يقول اصبر على شوي، نقول لك سنة، يعطى مهلة سنة، إما أن تصل إلى الماء وإما أن تبني حائطا وإما أن تتركها ونعطيها غير كيحيها. إذن من قارب على إحيائها نقول إما أن تحيي وإما أن تترك، ويعطى مهلة سنة ليحييها وإلا تركها لغيره. طيب إحياء الأرض، إذا منع الإمام اللي هو ولي الأمر قال ما أحد يحيي أرضا، ما أحد يحيي أرضا، هل له ذلك؟ هل له أن يمنع أو ليس له أن يمنع؟ يعني هل منعه مخالف للشرع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا فهي له. طيب وهذا يقول الذي يحيي أرضا ما يأخذها، قلت أنك يا أخي تعارض الشرع، ماشي أنت ولي أمر وهذا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهي له طيب مقدم على قول ولي الأمر عندما يقول ما أحد يحيي أرضا أو غير مقدم؟ يقول أهل العلم أولا لننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهي له، هل كان قاله على سبيل التشريع على أنه مشرع أو قاله على سبيل التقنين على أنه حاكم، قاله على أنه حاكم أو قاله على أنه مشرع؟ هذه قضية مهمة جدا. وذاك يأتينا لا ما أدري يأتينا ولا لا يمكن بعد سنتين ثلاثة إحكام الجهاد لما نأخذ دورة إن شاء الله في إحكام الجهاد. طيب أنه بالنسبة للغنيمة يأتي القائد فيقول من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، السلب هو ما يكون عليه من ذهب أو أموال أو الفرس التي معه أو الملابس التي عليه، كل هذه تكون لمن قتل، هذا يقول القائد بالتشجيع، اللي يقتل أكثر يحصل أكثر، غير قضية الغنيمة اللي سيأخذها مع غيره. يعني هذه أشياء محفزات يسمونها. هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. فقال السلب هنا لما قال فله سلبه، هل قاله على سبيل التشريع؟ أي في أي معركة من قتل قتيلا فله سلبه؟ ولا أن هذا راجع للقائد؟ القائد أحيانا يقول مثلا من قتل قتيلا فله سلبه يشجعهم، وأحيانا يقول يا جماعة لا أحد يأخذ شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي أخذ شملة قال إنها تشتعل عليه نارا في قبره في غلها. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا راجع للقائد، يعني النبي ما قاله على سبيل التشريع وإنما قاله على سبيل الحكم في تلك المعركة، من قتل قتيلا فله سلبه. إذن قاله على أنه ولي أمر ولم يقله على أنه تشريع، فليس كل من قتل قتيلا له سلبه. وكذا الأمر قالوا في هذه المسألة، من أحيا أرضا فهي له قاله في ذلك الوقت على أنه حاكم، فلذلك إذا قال الحاكم من أحيا أرضا فهي له فكذلك، وإذا قال الحاكم لا تخلو الأراضي فهو كذلك أيضا. وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى، وأنه ليس كل من أحيا أرضا فهي له إلا إذا كان الحاكم أذن بذلك أو لم يمنع. أما إذا منع قال لا تحيوا الأراضي، لأن هناك مثل خطة، مثل الآن الواحد يجي من مكان ما هو مبني ولا شيء يحوط الأرض، خاصة الآن يعني كلنا في البيوت. طيب لو الآن قلنا لكم أي واحد الآن يحوط أرضا فهي له، والله يكون يحتاجون من الدرس فهذا يروح يلحق على أرض ويحوطه ويتملكها له. نعم قل لا، هذا الآن الدولة تحتاج إلى الرأس والزحى الناس بالتساوي والعدل وما شبه ذلك. على كل حال إذا منع ولي الأمر فإنه ليس لأحد أن يأخذ إلا بإذن. وكذا من أقطع، أقطع يعني أعطاه ولي الأمر، يعني عبد الرحمن مثلا يدخل على الأمير طيب فيقول لبيتين شعر يمدحه فيهما فيقول يستاهل عبد الرحمن عطه أرض، فهذه الأرض تعتبر إيش؟ إقطاع، أقطعه من الأمير. فهذه الأرض لعبد الرحمن أيضا يعطى مهلة سنة، إما أنك إيش تحييها وإما أن تؤخذ منك. ما قالوا له عبد الرحمن أخذها وقعد سنتين ولا ما أخذها منه؟ يا جماعة قاعد شفت بيتين شعر آخرين حتى نعطيك أرض ثانية. على كل حال هذا أحياء الموات. أحد عنده سؤال؟ نعم. نعم كمشرع يعني لكل زمان ومكان ولكل أحد حاكم، أي في تلك المسألة في ذلك الوقت لذلك النظر في عموم النصوص، نظر في عموم النصوص. نعم وهذه ميزة يعني العلماء هنا، الرجوع للعلماء. العلماء ما ينظروا إلى مسألة واحدة يأخذوا حكمها من حديث واحد، لكن ينظرون إلى مجموع الأحكام. نعم خلاص ملكها منع، لا ما يملكها حتى لو أحياها. أظن هذا أجبنا، وهو أنه بيع المرابحة هذا قلنا صحيح أنه بيع مواعدة، ولا أدري أنا كيف يتم البيع حسب السؤال الله أعلم، لكن إذا كان يمتلك الشيء ثم يبيعه جاز، وإذا كان لا يمتلكه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. أما إذا ملك ثم باع جاز، والملك ليس بالعقد توقيع العقد، وإنما العقد يعقد بماذا تذكرون؟ بالتراضي بالإيجاب والقبول، بعت اشتريت خلاص تم العقد، تم العقد. لو ما كتب، لو ما حولت السيارة، لو ما صار شيء أبدا، مجرد قول بعت واشتريت صح العقد. نعم على تضم القاف ما في قاف واحدة في الحديث بس. ها؟ نعم الجعالة والإجارة بينهما تشابه وبينهما اختلاف. الجعالة من الجعل ومنه قول الله تبارك وتعالى لما جاء إخوة يوسف وقال لهم المنادي أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هذه جعالة، يعني الثمن معلوم وهو حمل بعير، لكن لمن جاء به العمل مجهول، قد يأتي به بعد نص ساعة، قد يأتي به بعد سنة، قد لا يتعب إلا قليلا وقد يتعب كثيرا، قد يأتي به قد لا يأتي به، فالعمل مجهول والعامل كذلك مجهول، قد يأتي به أحمد، قد يأتي به يوسف، قد يأتي به علي، قد يأتي به محمد، قد يأتي به عبد الكريم، ما يعلم من يأتي به، لكن الثمن الأجرة معلومة. إذن هذه الجعالة، يعني الآن أنا تضيع دابتي، سيارتي تسرق مثلا، ثم أقول لكم من أتى بسيارتي فله قبلة على رأسه. طيب، فبعضكم يقول مثلا بلاش ما بها هذه القبلة، عطنا شيء يعني نستفيد منه. قلنا طيب من أتى بسيارتي فله 100 دينار. فهنا الآن تتحرك الهمم، فيبدأ البحث. لو بحث منكم 20 يبحثون عن هذه السيارة. الآن العقد الذي بيني وبينكم عقد إيش؟ جعالة. الثمن ما هو؟ 100 دينار. يعني الثمن معلوم ولا لا؟ لكن العمل مجهول والعامل غير معين، مفتوح أي واحد. فلو خرج 20 ثم جاءني واحد وجاء بالسيارة يأخذ 100 والباقي شو يأخذون؟ يأخذون كروة أهل الدير. أبو أحمد شنو كروة أهل الدير؟ ها؟ يقول كروة أهل الدير جزاك الله خير، بس هذه كروتهم، يعني هذا حقهم، نقول لهم جزاكم الله خير وما قصرتم. طيب وتعبنا يا أخي، تعبكم ما جبتوا سيارة، صحيح ولا لا؟ أيضا أنا مو معقول باقي واحد 100 دينار لم خلي السيارة أحسن لي، صحيح؟ طيب إذن طيب هذا الجهد الذي سيبذله قد يبذل جهدا يسيرا يطلع برا السيارة مخشوشة ورا واحد باقى وطفت عليه، وقال لا جاب السيارة وخذ 100 دينار وهو يضحك، يمكن بعد هو اللي يطرش اللي باقى. طيب أخذ 100 دينار ومشى، صحيح؟ عمل يسير. وممكن يتعب ويدفع ويسافر وكذا ويدفع بدل 100 200 ثم يأتي بالسيارة فيقول طيب بس أنا تكلفت 200 دينار غير الجهد وغير كذا، والله مشكلتي هذا، أنا قلت 100 دينار إذا ما نشغل أنا فيه، صحيح ولا لا؟ نعم. إذن الجعالة هي ثمنها معلوم ولكن العمل مجهول والعامل غير معين كذلك. طيب الفرق بين الجعالة والإجارة حسب ما فهمتم أنتم الآن، ما الفرق؟ ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ أسألكم الآن. نعم كلاهما اسم المعلوم. لا أريد الفرق، أعطوا مقارنة، الجعالة كذا والإجارة كذا. نعم نعم، الإجارة العمل معلوم والجعالة العمل غير معلوم. نعم الإجارة محدد الوقت، الجعالة غير محدد، العامل محدد وهنا العامل غير محدد. بعد إن شاء الله ما راح تعرفونها إني ما قلتها، بس عاد اللي يستنبطها عاد كيف. نعم نعم، جعالة قد يكون واحد وقد يكون إجارة كم واحد، يعني ها شلون؟ الإجارة لها وقت محدد. نعم عجالة ايش عجالته؟ ايوه مفتوح. طيب تذكرون لما تكلمنا عن العقود قلنا هناك عقود لازم وعقود جائز وعقود لازم من طرف، الإجارة من اي العقود؟ اللازمة. طيب الجعالة الجائزة، الجعالة العقود الجائزة. كيف عقود جائزة؟ يعني الآن لو قلت لكم مثلا من وجد السيارة فله 100 دينار، ثم بعدين قلت لكم شباب نعم هولنا أنا يعطيك مش أنا بدوح الحال عقد. قال لا يا أخي مو كيف تعقد الحين بيننا وبينك عقد مثل عقد الإجارة، ما مش حق إنك ترجع فل المجلس ولا لا. هنا نقول لا، الجعالة له الحق أن يتراجع، له الحق أن يتراجع. كذلك الذي تصدر للعمل 20 شخص ماشي، قلت يا جماعة من يعمل من يبحث عن سيارة، قام 20 قال نحن نبحث عن سيارة، قل جزاكم الله خير الذي يجدها لهم 100 دينار، قال خلاص خرج يبحث. حطيت رأسي ونمت، صليت العصر طلعت ولا العام لاعبين مباراة كرة قدم يسمى جماعة وين تدورون السيارة، هولنا هولنا ما نخل. طيب بين عقد عقد لازم وراح اشتكيكم، وراح اشتكي مالي شيء. ليش؟ عقد جائز لأي من طرفين أن يسخه حتى شاء. إذن هذا عقد إيش؟ الجعالة. إلا في حالات شلون؟ يعني قلت أنا من يأتيني بالسيارة فله 100 دينار، من يبني لي هذا الحائط فله 100 دينار مثلا، عندي حائط بنيان. طيب قلت من يبني هذا الحائط فله 100 دينار، هذه جعالة ولا إجارة؟ جعالة، لأنه غير محدد الشخص، اللي يبدأ قبل، اللي يبدأ بالبنيان. واضح؟ من أصبحنا وهذا راح اشترى السمنت وهذا راح اشترى كذا، اللي بدأ قبل في العمل هو الذي يستحق، هذه جعالة. طيب بدأ في العمل بلغ نصف العمل وجاني قال أعطني 100 دينار، هل أعطي شيئا؟ لماذا؟ ما أسمى العمل، ما أسمى العمل. طيب أيضا بعد نصف العمل أنا جيت قلت له بس فبطلنا، شنو بطل؟ أنا اشتغلت وبذلت وتعبت وشريت وكذا، شنو بطل؟ أعطني 100 دينار، هل لي حق أن يمنعه؟ فيما لو منع رغما عنه بدون طلب، قدر، أمور قدرية، أمور من القدر أو من خارج، الحاكم منع من هذا البنيان مثلا. طيب أنا ما أقدر أعطيه الجعالة كلها لأنه إيش؟ ما بنى الحائط، ولا يجوز أني أظلم حقه لأنه إيش؟ اشتغل. طيب إيش يأخذ؟ يقدر عمله، يقدر أجرة المثل، فيما لو بنى الإنسان نص حائط كم له؟ يعطى ذلك، يعطى ذلك. وبالنسبة للإجارة قال أهل العلم يشترط لها 3 شروط، الشرط الأول أن تكون أو أن يكون المال معلوما، يعني الأجرة أن تكون معلومة، المنفعة كذلك لابد أن تكون معلومة، ثم الثالث وهو أن تكون مباحة، لأن ثلاثة شروط في الإجارة: المنفعة معلومة، المال معلوم، الأجرة معلومة، المنفعة مباحة. فلو واحد استأجر شخصا على عمل مثل ما يحدث الآن عند كثير من الناس، وهذا خطأ، يقول أبيك تصلح لي هذا، هذه السيارة، تصلح لي الكهرباء في البيت، تصلح لي الصحية، أو أي تصليح، نجار، أي تصليح الآن، يقول لك كم تصلح لي؟ يقول لك ما راح نختلف، صح ولا لا؟ وفي النهاية يقع اختلاف، قد تقع مشاكل، قد تقع هذا. إن هذا حاط بباله إنه بخمسين دينار، وهذا فاجأ قال 400. قال ليش 400؟ قال يا أخي اشتغلت أنا وتعبت، قال يا أخي برا يصلحونها أرخص وكذا. قال لي بس شوف شغلي أنت، أنا شغل غير وشغل أحسن. يحدث خلاف بيننا، لذلك يجب من البداية أن تحسم هذه الأمور، إلا إذا في أشياء غير ظاهرة. طيب، فيقولك أيضا إذا ظهر كذا وإذا ظهر كذا. المهم لابد أن تكون الإجارة على منفعة معلومة، وأن يكون الثمن كذلك معلوما. ما يجيك واحد يقول تعمل عندي بمئة دينار، راضي؟ قال راضي. بعدين ولا يبيك تعمل عنده سنة حفر قبور. طيب سنة حفر قبور بمئة دينار قليل، كل يوم حفر لي مئة قبر، ما هو صحيح هذا الكلام. أين الإشكالية؟ الإشكالية في أنهما لما يعني اتفق على العمل لم يحدد مدة ولم يحدد المنفعة. إذا لابد أن تكون منفعة معلومة، ولابد أن تكون أجرة معلومة، ولابد أن تكون منفعة مباحة. فلو كانت منفعة محرمة ما يجوز. كان يقول له مثلا أستأجرك على أن تضرب فلان، أضرب فلانا، أو أستأجرك أن تقتل شخصا. أنا أعرف شخصا طلب مدرس، مدرسة تقوية، فقال له كم الساعة؟ من زمان سلام، كم موانة ترى؟ ثم قال له كم الساعة؟ قال له بثمان دراهم، قال له بستة، ما قال له ثمانية ولا شيء، هم زعل هذا، قال ثمانية مضطر، كانت قريبة، قال له ثمانية ثمانية، توك تعالوا، ونادي صبيان ويعطيك واحد فيهم ربع دينار. قال توصل سيارته، قال مدرس، وجو وكتوا صبغ على الزجاج وتواير من قدام مسامير من ورا مسامير، قدام بنشر ورا بنشر، ما فيها يعني. طيب لا خله عشان أثمان داية أطلعها مني نجربه. المستأجرهم على هذا العمل، أعطاهم كل واحد مبلغ من المال. هل هذه الإجارة جائزة؟ ها؟ غير جائزة؟ ليش؟ هي بس هذا ظلمة أصلا، مدرسة خصوصية ما يجوز، حكومة مانعة، إيش حق هذا؟ ما يجوز، نعم ما يجوز. هذه إجارة على منفعة إيش؟ محرمة. واحد يستأجر امرأة ليزني بها، هل يجوز؟ ها؟ زوج مفعل، ما يجوز، ما يجوز. إذن هذه الأشياء كلها محرمة، لماذا؟ لأنها منفعة محرمة، منفعة محرمة فلا تصح فيها الإجارة. نعم، هل عنده سؤال على الإجارة؟ نعم. هذه عقدان في عقد واحد، ما يصلح، يعني إما أن تكون بيعا وإما أن تكون إجارة، هم خلطوا عقدين في عقد بيع وعقد إجارة في عقد واحد. اي بس كم يشتريها؟ لا ما يشتريها بسعر السوق، يشتريها بقسمة الأجار اللي قاعد يدفعها. نعم نعم، لابد أن يحدد الوقت. نعم، مرة مسألة هنا ما ذكرناها، وهي أنه قضية الإجارة في أعمال القرب ما تجوز، لكن الجعالة تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ، يقول لمالك بن الحويرث المال في أشعري، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالأذان بالأجرة لا يجوز، وأما إذا كان من باب الرزق من بيت المال أو كان من باب الجعالة فإنه جاز. كان يقول مثلا ما أؤذن لكم حتى تدفعوا لي. أذان لا بد أن يكون لوجه الله قربة. ما أصلي لكم لأني ما دفعتوا لي فلوس، ما أصلي فيكم، ما يجوز هذا. لا يصلي فيهم لا الآن ولا بعد. فالقصد أن هذه أعمال قرب لا يجوز فيها الإجارة، وإنما يجوز فيها الجعالة، يجوز فيها الجعالة أو أن يكون رزقا من بيت المال. وكذلك الأمر تأجير المستأجر، تأجير المستأجر. الآن عبد الرحيم مثلا استأجرت منه بيتا ليسكنه، قلت له بكم تؤجرني هذا البيت؟ قال 300 دينار. قلت تم العقد، في مشكلة الآن؟ ما في مشكلة. ثم طرأ طارئ لم أستطيع أن أستفيد من هذا البيت، فجئت لي ما اسمك؟ عبد الله. هنا عبد الله تأجر مني البيت؟ فقال بكم؟ قلت 350. فأجرته البيت 350، يجوز؟ يجوز، يجوز، لأن لي حق الانتفاع في البيت الذي أجرته، ومن انتفاعي بأن أجره على غيري، جائز هذا، هذا جائز، لكن بشرط أن لا يقع ضرر على عبد الرحيم الأول. كيف؟ يعني الآن دعوا عبد الرحيم، الآن عبد الرحيم فقير، دعوا واحد غني، من فيكم غني؟ ها؟ يعقوب. يعقوب الآن توى مسوي له قيصرية وتحت كله محلات ذهب، متجر لهم، واضح؟ متجر كله محلات ذهب تحت. فجئت قلت يعقوب أبي أجر عندك محل ذهب، يعني قال هو حاط إنه بأجر محلات ذهب ترى تحت كله محلات ذهب. فقلت يعقوب أبي أجر منك المحل. قال أبشر. قلت له بكم؟ قال 300 دينار. قلت أبشر، دفعت 300 دينار أجرت المحل. وبعدين صارت لي إيش؟ ظروف. طيب ما بيستمر محل ذهب. جاني أحمد قال لي المحل مسكر 12، سوى الظاهر إني ما أقدر، ما أجرته لمدة سنة وماني قادر أستفيد منه يعني. قال أجر علي. قلت له اشتري بن تشرشل، عارف شلون؟ فيعقوب جاي ياخذ أجارات من العالم ولا جاي يشوف محله فيه، ولا هذا بن تشرشل بالنص والعالم فاقت عنده، ولا شو السالفة؟ ايش عندك انت؟ ايش جايب معه؟ قال انا مستأجر. فهنا اوقع الضرر عليه ولا ما اوقع؟ اوقع ضررا عليه، اوقع ضررا عليه. لا مسند التواير المنشر على المحلات اللي جنبه بعد حاط له هذه قواطي زيت اللي فضعت في هرم مني هرم مني تشخ المحل يعني. طيب فالمهم الان هذا العمل منه اوقع ضررا لما اوقع؟ أوقع ضرر على صاحب، إذا ليس له، له أن يمنعه، له، له أن يمنعه، لماذا؟ لأنه أوقع عليه الضرر. طيب، أحد عنده سؤال الإدارة؟ لا، نريناك ما سأله، تمش، لا أضع اللي وراه، إيه؟ المسلمون عند شروطهم، إيه نعم، نعم، ممكن. ممكن تصير إشارة، تنتقل إلى إشارة. هنا هذه جعالة، هي القرب. فرق ما تصير إشارة لأنها قربة، تصح كجعالة كإشارة. نعم. ما في بقى كما استأجر وحشي لقتل حمزة، لما استأجره مطعم بن عدي لقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يعني نعطيه مبلغا على أذانه لكن لا نسميه إجارة، يعني ما يأخذ أحكام الإجارة من حيث أن عقد يصير جائز وليس بلازم. طيب أن تقول له يعني مبلغ مجعول يعني ممكن نقول متى فسخنا العقد فسخناه. طيب من هذا الباب يا دلاله الدلالة أجره أكثر من 20 ألف وأخذ الدلالة زيادة عن 20 ألف فهذا صحيح فيه. نعم لا بأس. إذا قلت أنا أريد أن أؤجر هذا المحل ل30 ألف، قال لي شخص أنا آتيك بأكثر، قلت أنا ما أريد ل30 والأكثر لك، يجوز ذلك، يجوز لا بأس بذلك. نعم. ما هو الحكم في رجل يأخذ من الناس الصدوق أي أعراض العقار ويقول ويتفق معه في المبلغ معين بعينه، يقوم هذا يأخذ الأراضي ويبيعهم 50 ألف دون علم الرجل صاحب الأراضي؟ لا، هذا نوع من الغرض، وهو أن يأخذ منه الأرض بمبلغ معين ويبيعها بمبلغ أكثر ويكذب عليه. أما إذا كان يصدقه القول يقول أنا أشتريها منك ب40 وأبيعها كيفما شئت هذا جائز، وأما إذا كان يكذب عليه يأخذها منه ب40 يقول بعتها ب40 ويبيعها ب50 هذا غش لا يجوز. فاصها نعم. اللقطة ما يستقر يعني ما يوجد، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الأشياء المستحقرة، الأشياء القليلة التي لا تلتفت إليها همة أوساط الناس، التي لا تلتفت إليها همة أوساط الناس، أوساط الناس حالا وأوساط الناس أخلاقا. أوساط الناس حالا يعني حالتهم متوسطة، ليسوا بأغنياء موسرين وليسوا بفقراء، ناس حالتهم متوسطة. وأوساط الناس حالا ليسوا مشافيح كل شيء يبونه، طيب، وليس من الناس الذين يعني فيهم كبر، طيب، وإنما هم من أوساط الدهر. يذكرون أن رجلا من حكام العراق، ليس حاكما للعراق كلها ولكن من الأسرة الحاكمة في العراق في فترة من الزمان، وهي عائلة السعدون. هذه العائلة حكمت العراق فترة من الزمن، يعني جزءا كبيرا من العراق حكمته فترة من الزمن. فكان أحد هذه الأسرة يجلس في مقهى يشرب الشاي والقهوة مع زملاء وكذا. أيام لما كان هذه الأسرة تحكم وكان بيده مصباح من ذهب، وهو على الكرسي فسقط منه المصباح، ولا أدري أنسيت أنا الآن هل انقطعت يعني انقطع المصباح فسقطت حباسه تناثرت أو أنه سقط بكامله، وأظن أنها تناثرت حباسه. وهو جالس على الكرسي يقول فجلست أفكر في نفسي أخذ حباس الذهب هذه أو لا أخذها. قلت أخذها، قلت ماذا يقول الناس عني، ولد السعدون ينزل عشان حباس ذهب قدام الناس يلقط حباس الذهب في الأرض، ما يليق بي، وذهب. قلت أتركها حسافة ذهب. يقول فترددت في الأمر، ثم بعد ذلك قلت لن أخذها، والناس ولا واحد عنده جرأة أن يأخذها لأن يمشي بعد ما مشى طبعا الله على المصار يعني. المهم تركها ومشى ما أخذها. دارت الأيام، ذهبت دولة السعدون وصاروا فقراء كسائر الناس وهذا الشخص بالذات. يقول فخرجت يوما من بيتي إلى هذه القهوة، وكان الطريق إليها يمر يعني أخذ أجرة في أجرة حتى أصل القهوة، وتمر على شبه وادي صغير، ولم يكن عندي في ذلك الوقت إلا 100 فلس فقط. وكانت هذه 100 فلس عبارة عن 50 فلس أجرة سيارة في الذهاب و 50 فلس أجرة سيارة في العودة. وأذهب إلى القهوة لا أشرب شيئا، ما أملك شيئا، أجلس فقط أتذكر، أجد زملائي كذا بغض. أحيانا يعني صاحب القهوة أو زملائي يعطوني قهوة يعطوني شيء أسكت أشرب أسكت، لكن ما أطلب شيئا أبدا، فقط أنفه عن نفسي. يقول فذهبت أذهب، يذهب آخر العصر يعني قريب من المغرب. المهم يقول فذهبت فنزلت من السيارة، أعطيته 50، أعاد لي 50، وأنا نازل من السيارة وتسقط مني 50 فلس في الأرض في الوادي هذا. يقول لا شعوريا نزلت خلفها لأن ما في أحد يرجعني، التكاس ما يعرفوني، البقاوة يعرفون التكاس ما يعرفون ولا بيطلب من الناس. يقول لا شعوريا نزلت خلف 50 والوقت ظلام يعني آخر العصر قريب من المغرب. يقول فنزلت أبحث بين الصخور عن 50 فلس. يقول وأنا في الأسفل تذكرت مصباح الذهب، لما امتنعت عن النزول لمصباح ذهب وهو تحت قدمي أنزلني الله لخمسين فلس في وادي. يقول فجلست أبكي وحدي. فالقصد حال هذا الرجل لما سقط منه المصباح ليس حال أوساط الناس، أوساط الناس اللي يطيحون المصباح ذهب يأخذونه لما يأخذونه يأخذونه. فالمهم أن المقصود هنا في اللقطة أنها ما تميل إليها ما لا تميل إليها حال أوساط الناس، الناس المعتدلين. يعني مثل الآن ما اسمك؟ فهد. الآن فهد الآن بس الجواب صراحة، بنشوف أنت من أوساط الناس ولا من ربع السعدون ولا. طيب فهد الآن لو دخلت إلى دكان مثلا أو ذهبت تلعب كرة مع الشباب أو أي مكان ذهبت إلى درس أو كذا، ثم لما رجعت إلى البيت وإلا فقدت 50 فلس، ترجع لها ولا ما ترجع؟ ها؟ ما ترجع لها. طيب تسمع سعود، سعود ربع دينار ترجع لها ولا ما ترجع لها؟ ما ترجع لها. طيب تسمع عبد الله دينار، رجع عبد الله ها؟ ما ترجع له. ثلاث دنانير ايه ها؟ ترجع لها بس قلتها بسرعة، شنو كنت ترجع حق 50 فلس؟ شنو ما عاد فينك؟ ترجع حق 50؟ ها؟ ما ترجع لها. طيب إذا حال وأوساط الناس 50 فلس و 100 فلس وربع دينار يعني ما يهتمون لها كثيرا، يعني يمكن يقول ما تسوى العلوة، ما تحرط الشمس تحوش الشمس عشان ربع دينار عليه بالعافية اللي ياخذه، صحيح ولا لا؟ نعم. لما يطيح منك شيء مثلا، يسقط منك شيء مثلا في الأرض، تأخذه ولا ما تأخذه؟ البعض الناس يقول والله شيء بسيط، خبزة طاحت أو كاكاو أو بسكويت أو ما شابه خلاص، حتى الشيطان ها يخلي قد لا تهتم نفسه إليه كثيرا. فالقصد الأشياء التي لا تهتم إليها نفوس أغلب الناس، هذه يسمونها أشياء محتقرة، لو وجدتها خذها وتنغمض. يا بعض الناس يتحرج شوف العشرين فلس يقول خاف بعد ما تحز له، خذها توكل على الله، مو راجع عشان عشرين فلس ماشي، تبع تصرف فيها تبي تتصدق فيها موضوع آخر، لكن خذها لأن صاحبها ما راح يرجع لها. خمسين فلس مئة فلس ربع دينار خذه ما راح يرجع لك، لك خمس دنانير عشر دنانير ممكن ايش يرجع نص بيرجع ثلاثة. طيب اذا ممكن يرجع صاحبها لها. فالقصد اذا هذه الاشياء، الاشياء من الاشياء الحقيرة خذها. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة اخذها اراد ان يأكلها، وهي اكيد ملك لأحد ولا لا؟ انها ملك لأحد صحيح، مع هذا اراد النبي ان يأكلها، ثم قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. إذا ما منعه أنها تكون ملكا لأحد، ولكن منعه أنها ممكن تكون زكاة، وهو محرم عليه الزكاة صلوات الله وسلم عليه، فلذلك تركها لهذا السبب ولم يتركها لأنها لقطة ولا لا. نعم. فدل هذا على أن الإنسان إذا وجد شيئا حقيرا له أن يأخذه ولا يبالي. طيب إذا وجد شيئا عظيم كالإبل والبقر هذه التي تمتنع بنفسها عن سباع الإبل عن سباع وغيرها هذه أيضا ما يجوز له أن يأخذها، ليش؟ أنها تدافع عن نفسها. هناك أشياء لا تدافع عن نفسها. واحد لقى شاة في البر بروحها، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا ما أخذت أنت تأخذها، ما أخذ أخوك يأخذها الذئب، يعني خذها، يعني إيش؟ خذها. لكن مو تلقين بيتكم شاة تقول لي أو لأخي أو للذئب، ها في البر، ها؟ في البر ما لها أحد، لكن عند بيتكم شاة الجيران ما في لي أو لأخي للذئب، فهنا هذه تترك طبعاً. طيب، إذن هذه الأشياء الثمينة، واحد لقى 100 دينار مثلا في محفظة 100 دينار، ماذا يصنع بها؟ يأخذها ولكن يعرفها سنة كاملة، يعرفها سنة كاملة ولا يتصرف فيها خلال هذه السنة، لا يتصرف فيها خلال هذه السنة، بل يعرفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها أعطاها إياه، وإن لم يأتي صاحبها بعد سنة خلاص تصرف فيها، لك أن تتصرف فيها. طيب إن جاء صاحبها بعد السنة تعطيها إياه، لأن في النهاية ملكه هو، ولا لا؟ نعم تعطيها إياه. طيب كيف تعرفها؟ في السابق في أماكن معينة يجتمع فيها، الآن ممكن تحط إعلان عند الجمعية مثلا، طيب في الصحف مثلا أو ما شابه ذلك، أني وجدت أموالا، من فقد أموالا في جمعية مشرف فيتصل عليه، يتصل عليه تسأله الأموال هذه في محفظة ولا بدون محفظة، في كيس ولا في ماذا، عشرينات ولا عشرات، واضح ولا لا، حتى تطمئن انها ايش، انها له الرقم اللي بالدينار كم، هذا معناته شنو؟ اكال. طيب هي نعم، كنا قبل شي نسوي لمية سلسلة يقول كم رقمها اي سنة، صار السنة ولا راحت عليه. فالقصد إذن أنه أنك ساعة مثلا وجدت ساعة، شكل الساعة رجالية نسائية دائرية مربعة سير جلد حديد لونها أبيض ذهبي وهكذا، حتى تطمئن، إذا أعطاك الأوصاف كاملة معناه هو صاحبه هذه الحاجة، وإن لم يعطيك الأوصاف كاملة معناه أنه ليس هو صاحب، قد تكون حاجته عند غيرك أو يكون يكذب. طيب فإذا لك أن تأخذها ثم تعرفها لمدة سنة كاملة. طيب إن كانت هذه تكلف ما تستمر لسنة، شاة مريضة ممكن تموت، صندوق موز تقعد سنة تعرفها مشكلة، فماذا تفعل؟ تأخذ صفات الصندوق تأكله توزعه تصرف فيه كما تشاء ثم تعرفه، متى جاء تعطيه ثمنه، تعطيه ثمنه، لماذا؟ لأنه لا يبقى لهذه المدة. نعم أصبر شيء أقرأ اللقيط. اللقطة قد تكون دراهم، قد تكون دراهم، قد تكون أطعمة وغيرها، قد تكون أحيانا أطفالا هم يسمون اللقطة، قال قد يكون من زنا وقد يكون يعني من ضياع، قد يكون من حادث، كلها لقطة لا يعرف أبوه ولا تعرف أمه. فهذا اللقيط من وجده يجب عليه أن يأخذه، ما له فيه منه وجوبا، لو تركه يأسن، لأن أخذه فرض كفاية، أخذ اللقيط فرض كفاية، فيأخذه ثم يعطيه لولي الأمر إذا كان هناك حضانة لهؤلاء اللقطة، فإن لم تكن حضانة يجب عليه أن يحضنه إذا كان يستطيع ذلك، ويصرف عليه من بيت المال، ما يتبال يعطونه ويصرف عليه، وإذا امتنع بيت المال عليه أن يصرف إذا كان عنده، وإذا ما كان عنده من علم من المرسلين يدفع، المهم أنه ما يضيع، يجب على المجتمع أن يحمي هؤلاء اللقطة. طيب نسمع سؤالين ثم نستاهل لمدة ربع ساعة إن شاء الله تعالى. نعم اللقطة ايه؟ تعطيه اياه دين عليك، يكون دينا عليك، يقول اذا صرفت هذا المال بعد سنة وجاء صاحبه يكون دينا عليك، تعطيه اياه لابد، نريد ناس ما سألت. طيب هدي